يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شرب القهوة التي فيها زعفران هل في ذلك حرج على المحرم؟ نعم لا يشرب الزعفران لأنه نوع من الطيب. نعم.